المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله، حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، يقول أخوكم يوسف السوداني يسأل سؤالا يقول فيه: لقد من الله علي في العام الماضي وأديت فريضة الحج، بيد أني ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، وهو أنني قصرت من شعري بعد السعي بين الصفا والمروة، فأرجو الاستبيان في ذلك. عندما أدركت أنني ارتكبت هذا المحظور وكنت جاهلا، رجعت بعد أداء مناسك الحج إلى مدينة جدة وصمت بها 3 أيام، وذلك استنادا لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، فهل علي شيء بعد ذلك الصوم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان قصك من شعر رأسك بعد الانتهاء من السعي الواقع بعد طواف الإفاضة بعد نزولك من عرفة، فليس عليك في ذلك شيء، لأن هذا القص هو تحلل من الإحرام. فإذا كنت رميت مثلا الجمرة وجئت وطفت وسعيت وقصيت من شعر رأسك، فهذا يكون تحلل منك وليس عليك في ذلك شيء. أما إذا كان قصك لشعرك بعد السعي الواقع بعد طواف القدوم، وهو الطواف الذي يطوفه المفرد والقارن، يطوفه عندما يقدم إلى مكة، ويكون مخيرا من جهة السعي أنه يسعى بعد طواف القدوم أو يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة، وأنت قدمته بعد طواف القدوم وأنت لم تنوي التحلل، فحينئذ عليك فدية لارتكابك هذا المحظور، والصيام الذي صمته يكفيك عن أداء ما عليك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا فيقول: هل لسجود السهو تشهد؟ الجواب: ليس لسجود السهو تشهد، بل إذا انتهى الإنسان من سجود السهو فإنه يسلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمسافر أن يصلي بالمقيم؟ وإن جاز له، هل يجوز للمقيم قصر صلاته أم أنه يتمها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان المسافر هو الإمام كما أما الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في مكة ولما وهو كان مسافرا ولما سلم قال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. فالمقيم إذا اقتدى بالمسافر فإن المسافر يصلي صلاته كمسافر والمقيم يكمل صلاته على أنه مقيم. أما إذا كان الأمر بالعكس بمعنى أن المقيم هو الإمام للمسافر فإن المسافر يتم صلاته مع المقيم. فإذا كان مسافرا واقتدى بمقيم يصلي صلاة الظهر فإنه يتمها معه أربعا، وهكذا بالنظر للعصر وبالنظر للعشاء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حسن هادي أحمد من الجمهورية اليمنية سوق الثلوث بعث رسالة وضمنها قضية يقول فيها: إن والدي كثيرا ما يتهاون بأمر الصلاة، وقد نصحته كثيرا وكلما نصحته قال إن الله غفور رحيم، وكلما كررت عليه النصيحة رد علي تلكم العبارة، وأنا أستحي من والدي كل الحياة، فوجهوني كيف أنصح والدي وحاله ما ذكر، جزاكم الله خيرا. الجواب: من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتركها كفر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والله جل وعلا قال في سورة المدثر: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، إلى آخر الآيات. وما عملته أنت من النصيحة لأبيك فأنت تشكر على ذلك، وعدم قبوله لنصيحتك لا ينبغي أن يمنعك عن الاستمرار في نصيحته. وبإمكانك أن توعز إلى بعض الأشخاص الذين يمكن أن يستحي منهم، بإمكانك أن توعز إليه، توعز إلى أكثر من واحد، كل واحد ينصحهم من جهته، وبخاصة مثل إمام المسجد أو مثل شخص يقوم بالدعوة في بلدكم، أو شخص يكون قاضيا، يعني يكون مسؤولا مسؤولية دينية، بالإضافة إلى أنك تدعو الله له أن يهديه. وأما ما يردده عليك أبوك من أن الله غفور رحيم، فإذا قال لك هذا الكلام فقل: صحيح أن الله غفور رحيم، ولكنه أيضا شديد العقاب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من السودان وباعثها المستمع أسامة الطيب يقول: أود منكم أن تفيدونا في قضية تهمنا كثيرا، فنحن إذا كنا أهل حي أو قرية ولكن قد يكون بيننا اختلاف عقائدي، بحيث يقوم بعض الناس بأعمال قد تكون مخالفة وفيها نوع من الشرك، كأن يصرفوا عبادة لغير الله كالحلف والذبح وغيره، ولكننا في صلاة الأعياد مثلا قد لا نجتمع في صعيد واحد، فهل هذا يجوز رغم علمنا بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟ فهل إذا صلينا كل واحد على حدة يعتبر فيه مخالفة للشرع، رغم أن المسلمين ينبغي أن تتوحد كلمتهم كما أن ربهم واحد وقبلتهم واحدة. جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، أن الشخص إذا أعطاه الله بصيرة ووفقه لطلب العلم، يسر له أسبابه ووصل إلى درجة التمييز بين ما يكون واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها ومحرما وشرطا وسببا إلى غير ذلك من الأحكام، ويستطيع أن يحكم على العمل أو على القول بأنه صحيح أو فاسد، فينبغي أن يرشد إخوانه الذين يوجدون في الجهة التي هو فيها، يحصر ما يقع منهم من المخالفات، ويبين لهم أن هذه أمور مخالفة للشرع، ويبين لهم الأدلة الدالة على حصول هذه المخالفة، وتكون دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يكون فظا ولا غليظا، ولا ييأس من إذا كرر الدعوة ووجد عدم القبول منهم. وأما ثانيا، فإن الأمور التي تقع من الناس وتكون مخالفة ينبغي أن تميز هذه المخالفة وأن يحكم عليها بالحكم الذي يتفق مع حكم الله جل وعلا، لأن بعض الناس قد يكون عنده قصور في العلم فيصدر أحكاما على أمور ولا يكون مصيبا بأحكامه على هذه الأمور، فقد يكون الحكم الذي يحكم به مخالفا تماما للحكم الشرعي، وقد يكون زائدا على ما هو مطلوب من الحكم، وقد يكون ناقصا عما هو مطلوب من الحكم، والمطلوب هو أن يكون حكمه على المسألة مطابق لحكم الله جل وعلا. وهذا يحصل للشخص عندما يعرف الواقع تماما ويعرض هذا الواقع على موضعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعينما يحصل ذلك فإن الشخص يكون تغيير المنكر عليه سهلا، وكذلك بالنظر للناس فإنهم سيقبلون منه، لأنه يسعى في مصالحهم من جهة ويحب أن يعرف الواقع من جهة أخرى ومن جهة ثالثة يعالج هذه المخالفات حسب الطريقة الشرعية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع مسعد عبد السلام من الجبيل، يقول: لاحظت في بعض بلاد المسلمين أن الخطبة باللغة العربية كاملة، وفي نفس الوقت المسلمون الذين هم في المسجد لا يعرفون اللغة العربية إلا القليل منهم، نرجو التوجيه، وما حكم الإسلام في هذا؟ وهل اللغة العربية شرط في الخطبة؟ وإن كان ما رأيته في بلد غير عربي فكيف يكون التوجيه؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجواب: اللغة وسيلة من الوسائل التي تستخدم للتبليغ، تستخدم لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتستخدم لتبليغ ذلك. والخطبة، خطبة الجمعة، يحضرها كثير من الناس، والخطيب لا يستطيع أن يميز بين الحاضرين من جهة الذين يتكلمون باللغة العربية وبغيرها، إلا أنه قد يكون عنده انطباع عام بحسب لغة البلد التي تقام فيها هذه الجمعة، فيها الجمعة، أو بالنظر إلى جنس الأشخاص الذين يحضرون لسماع هذه الخطبة، وبخاصة حينما تيسر تنقل كثير من الناس عن بلدانهم الأصلية إلى بلدان أخرى، فإذا كان غالب الحضور يتكلمون مثلا باللغة الأردية أو بغير هذه اللغة من اللغات، فإن الخطيب يخطب الخطبة باللغة العربية، ثم بعد ذلك يترجمها باللغة على حسب اللغة الغالبة من الحاضرين، ويكون بذلك قد بلغ الحاضرين باللغة العربية من جهة، وبلغ الآخرين بلغتهم من جهة أخرى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام، وباعثها المستمع عبد المنعم الراضي، له أكثر من قضية. في إحداها يقول: تقول زوجة والدي إنها أرضعت ابنتي عندما كانت أمها زوجتي في مراجعة للمستشفى، ولذا فإنها تعتبرها أختا لإخواني من أبي، وبمعنى آخر إنها تحرم على أولاد إخواني من أبي، مع أن زوجتي لا تثق بكلام زوجة والدي، حيث أن ابنتي كانت في سن الرضاع لا ترضع ثدي أمها ولا تطيقه، وإنما كانت ترضع من الحليب المصنوع. فالسؤال: هل يعتبر كلام زوجة والدي صحيحا في تحريم ابنتي على أولاد إخواني، حيث أنها أصبحت أما لابنتي من الرضاعة، علما أنه لم يرها أحد عندما أرضعت ابنتي، وتقول إنها أرضعتها عدة مرات. افتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، أن الرضاع يكون 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، أو يرجع إلى الثدي الذي رضع منه. أما بالنظر إلى ما ذكرته والدة أبيك من أنها أرضعت ابنتك، فإذا كان الرضاع كما سبق وصفه فإنها تكون ابنة لها، وتكون أختا لجميع أولادها من أبيك ومن غير أبيك، فلا بد من التحقق من عدد الرضعات وصفتها، ولا بد من التحقق من الوقت الذي حصل فيه الرضاع. وعندما تتم هذه الأمور يبقى الموضوع في ذمتها هي، يبقى الموضوع في ذمتها هي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا قضية أخرى، يقول فيها: عندما يدور الحول على ما لدي من المال لا يكون تحت يدي، بل دينا مؤجلا لدى شخص غني موثوق به، فكيف أستطيع إخراج الزكاة؟ هل أتسلف وأقترض مقدار الزكاة أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الزكاة واجبة عليك في مالك المذكور، ويجب عليك أن تخرجها بعد تمام الحول، وبإمكانك أن تتصرف للحصول على ما يكفي من الزكاة وتخرجها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل: هل يلزم في صوم قضاء رمضان التتابع والاستمرار في جميع الأيام بدون انقطاع، خاصة إذا كان القضاء شهرا كاملا لامرأة لم تصم شهر رمضان كله بسبب الولادة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجواب: الشخص إذا أفطر أياما من رمضان فإنه يقضيها بعدما ينتهي رمضان، ويكون وقت قضائه لها موسعا إلى أن يدركه رمضان الآتي الذي يقع بعد رمضان الذي أفطر فيه الأيام، فهو مخير في أن يصوم مثلا في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، لكن عندما يبقى من الأيام ما يكفي لصيام الأيام التي وجب عليه قضاؤها، عندما يبقى من شعبان من الأيام ما لا يكفي إلا لصيامها، حينئذ يجب عليه القضاء ويكون متتابعا، يجب عليه القضاء ويكون متتابعا. أما قبل ذلك فإن صامها متفرقة أو متتابعة فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا من الطائف رمزت لاسمها بالحروف صاد عين ميم، تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 22 عاما، ولقد من الله علي بالهداية منذ سنوات وأحمد الله على ذلك، ولكن ما يكدر صفو حياتي هو إحساسي بأني غريبة في مجتمع يكثر فيه البعد عن الله، ويكثر فيه اختلاط الرجال بالنساء، وأنا لم أجد من يعينني على فعل الطاعات ومواصلة الالتزام أكثر، ودائما أسأل الله أن يرزقني الرفقة الصالحة. أرجو توجيهكم، يحفظكم الله وجزاكم الله عني خيرا. الجواب: الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى عندما يكون متمسكا بدينه يطبقه حسب مراد الله جل وعلا يشكر نعمة الله أو يشكر الله جل وعلا على هذا التوفيق الذي يسره الله له، ويسأل ربه الاستقامة والدوام على هذا الطريق السليم حتى يتوفاه الله جل وعلا. وهذا الشخص عندما ينظر إلى من حوله في بيته، في جيرانه، في أقرانه، في زملائه، يجد منهم ما يكون مخالفا لأوامر الله من جهة، ويكون عندهم ارتكاب لما حرم الله من جهة أخرى، فيكون هذا الشخص غريبا بينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهذه السائلة عليها أن تحمد الله جل وعلا وأن تشكره وأن تسأله الثبات والمزيد من الاستقامة على هذا الدين، وألا تتأثر بجميع من حولها ممن تحصل منهم مخالفات. إذا كان في استطاعتها أن تنصحهم وأن توجههم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه الحديث. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.